كتير من الناس بتظن ان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قاصرة على الدنيا بس، واحنا خدنا ازاي كان رحيم بالاطفال والنساء وكبار السن والمرضى والفقراء. النهارده هتكلم عن صفة اخرى من صفات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش بالمنظور الدنيوي، بالمنظور الاخروي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الناس سيمر عليهم يوم، يوم القيامة. هذا اليوم هو من اصعب ايام الدنيا كلها، الدنيا والاخرة، يوم شديد، يوم ربنا عز وجل وصفه بالقرآن بأنه يوم عسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكيد يعني في الموطن ده هتظهر رحمته لأمته. وهنا بقى أنت معقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بنا في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بينا كمان يوم القيامة، إزاي هيكون رحيم بنا؟ والإجابة آه. تعالوا مع بعض نقف مع حديث مهم قوي معنا، حديث يرويه لنا عبد الرحمن بن عقيل رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد قام من نومه وقد انكشف جنبه صلى الله عليه وسلم، الهدوم اللي كان النبي لابسها اترفعت، فجنب النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف. قال: فوجدت الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، فقلت: يا رسول الله، ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ حياتك صعبة قوي يا رسول الله، الحصير مأثر في جنبك وانت سيد ولدي آدم، أطلب من ربنا ملك كملك سليمان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: إن لصاحبكم عند ربكم لشأنا، إنه ما من نبي إلا كانت له دعوة، فمنهم من جعلها في دنيا كسليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومنهم من دعا بها على قومه كنوح عليه الصلاة والسلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أنا بقى هفضل محافظ على الدعوة بتاعتي، لا أدعو بها ليه؟ علشان أقدر أنقذ أمتي يوم القيامة، علشان أمتي يوم القيامة ما تبقاش لوحدها، أنا أشفع لها عند الله عز وجل، علشان ما يعانوش من مشاكل وكروبات الآخرة، أنا أكون معاهم مش هسيبهم، أنا مش هسيب أمتي، أنا هفضل دايما محافظ على الدعوة ومش هدعو بها، علشان يوم القيامة أبقى شفيع للأمة، سند لها وظهر لها وعضد لها. يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رزقه بسبع أبناء، ستة منهم ماتوا بين إيديه، كان قادر في الوقت ده انه يرفع ايديه ويدعي الدعوة دي ويستغلها ان ربنا يبقي اولاده له، وما دعاها صلى الله عليه وسلم. حوصر في الشعب، في شعب عبد المطلب، حوصر 3 سنوات، لدرجة ان النبي والصحابة اكل ورق الشجر، كان ممكن يدعي ربنا سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، ولكن النبي قال: لا، انا مش هدعو بها. النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ضرب وعذب وطرد من مكة، كان قادر انه يدعي الدعوة دي يستغلها، لكن قال: لا، انا عيني على امتي، عيني على الاخرة، عايز احافظ على الدعوة دي علشان امتي هتحتاجها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم عانى من الالام ما لا يعلمه احد الا الله. انت لسه شاري رسالة دكتوراه المصائب والآلام التي ألمت بالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. رسالة الدكتوراه 1200 صفحة بتتكلم عن الأمراض والآلام اللي نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلم عن قدر الألم اللي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بيحطوا إيديهم على جبهة النبي كده وهو بيموت، ما قدروش من شدة الحرارة، ما قدروش من شدة الحرارة. ومع ذلك كان سهل على النبي انه يدعي ويقول يا رب اشفيني خلاص انتهت الموضوع، انتهت مسألة. ولكن النبي فضل محافظ على الدعوة دي ليه؟ علشان يوم القيامة لما نكون بين ايدين ربنا ووسط اهوال القيامة ما نتعبش، يكون هو معانا صلى الله عليه وسلم. ولما خرج النبي في تبوك، وركزوا بالله عليكم في الحديث اللي جاي ده لانه مهم قوي. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، قاعد النبي مع أصحابه، ومرة واحدة خرج النبي من بين الصحابة كده بعد عنهم شوية، فتأخر النبي على الصحابة رضي الله عنهم. ولما تأخر عنهم الصحابة بدأوا يدوروا عليه. قال حذيفة: فكنت أول من وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أول واحد وصلت له، فلقيت النبي ساجد. فقلت له: يا رسول الله، يعني إحنا لقد خشينا عليك، أنت قلقتنا عليك. فقال: إنه أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة فأعطانيها الله فسجدت لله شكرا. طب ليه النبي ما كان النبي اختار النص الأمة تخش الجنة؟ لا، هو النبي مش عينه على النص، النبي صلى الله عليه وسلم عينه على الأمة كلها، ما حدش يتبهدل يوم القيامة من أمته، يكون جنبنا ما يسيبناش صلى الله عليه وسلم. وهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه عطية من العطايا، طالما العطية متعلقة بالأمة على طول يطلب من ربنا عز وجل المزيد. طب زيد شوي. حتى ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي عز وجل أعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. خلاص الحمد لله زي الفل، 70,000 من الأمة يخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، الحمد لله. لا، مش مع النبي. قال: فاستزدت ربي، يا رب زودهم شوي، زودهم شوي يا رب، أنا مش عايز أمتي تتعب في الآخرة يا رب، زودهم شوي. فاستزدت ربي فأعطاني مع كل 70,000، فاستزدت ربي فأعطاني مع كل واحد منهم، أي من 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيوة، النبي كان عينه على الآخرة، خايف على أمته صلى الله عليه وسلم. ولو جينا بقى طوينا صفحة الدنيا ورحنا على صفحة الآخرة، هتعرف يعني إيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بأمته لما رأى من أهوال القيامة ما رأى صلى الله عليه وسلم، كان يقوم ليلا طويلا يدعو ويبكي، وربنا عز وجل يرسل جبريل، وربنا عز وجل أعلم، انزل إلى محمد وسأله ما يبكيه. بيبكي ليه؟ على همومه؟ على أبنائه؟ على دنيا؟ لا والله. فنزل جبريل: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك ما يبكيك. قال له: يا جبريل، أمتي أمتي، أنا خايف على أمتي. فقال جبريل: يا رب، إنه يبكي ويقول أمتي أمتي. فقال الله: يا جبريل، انزل إلى محمد وقل له إن سنرضيه في أمتي ولنسوءه. ما يقلقش، يوم القيامة إن شاء الله إحنا هنكرم الأمة دي. تعالوا نشوف في الآخر النبي هيعمل إيه صلى الله عليه وسلم. الناس كلها في أهوال القيامة، الناس كلها في أهوال القيامة، وكل الناس في الوقت ده كما في الصحيحين قال: فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. حديث كلكم حافظينه: فيذهبون لآدم، وآدم يقول: نفسي نفسي، يذهبوا لغير، ويذهبون إلى نوح ولإبراهيم وموسى وعيسى، الكل يقول: نفسي نفسي، يذهبوا إلى غيري، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأذهبوا فأخروا عند ساق العرش، ويفتح ربي عز وجل علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي، فيقول الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأول كلمة يقولها رسول الله حبيب الله: يا رب أمتي أمتي، عايز أمتي يا رب، أنا عايز أمتي يا رب، أنا خايف على أمتي من أوائل القيامة. فيقول: أمتي أمتي، ايه الامر ده؟ ايه ده؟ ايه الرحمة دي؟ حتى الرحمة بتاعته صلى الله عليه وسلم مش في الدنيا بس، لا والله وفي الاخرة كمان، مش هيسيب حد. النبي يعلم ان انا ممكن اقع في يوم من الايام في كبيرة من الكبائر، وارد وارد والله ان انا اقع في كبيرة من الكبائر، بس انا مش كده، ولكن بحكم ان انا بشر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هيسيبني؟ والله ما هيسيبك، والله ما هيسيبك. واسمع الحديث ده علشان تقدر تفهم يعني ايه رحمة النبي في الاخرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن بإسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يا نهار أبيض، حتى اللي وقع في كبائر يا رسول الله مش هقدر أسيبه، لأنه ما كانش بتاع كبائر، مش إنسان بيعمل كبائر ويجاهر وما بيتوبش، لا هو وقع في الكبائر بحكم أنه بشر، فأنا مش هسيبه وهروح أشفع له عند ربنا عز وجل. حتى أصحاب الكبائر يا رسول الله، حتى أصحاب الكبائر مش كده وبس. انتوا عارفين ان من خصائص سيدنا وحبيبنا وتاج راسنا صلى الله عليه وسلم انه اول من يشفع في دخول الجنة يوم القيامة، وهو اول من يدخل الجنة. طب اول ما يخش النبي الجنة خلاص بقى ينعم في الجنة وينسى امته؟ لا والله، لا والله. بل شوف معايا بقى الحديث ده، حديث والله العظيم يا اخوانا عجب. بعد ما الامة تخش الجنة في ناس من الأمة وقعت في النار، فيقول صلى الله عليه وسلم: خلاص النبي في الجنة مشغول بما فيها من نعيم؟ لا لا لا لا لا. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأرى من أمتي من في النار، أشوفهم في النار. طب هتعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فأذهب فأخر عند ساق العرش لله عز وجل، ويعلم ربي ما أريد، فيقول الله: يا محمد، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان. يا نهار أبيض. قال: فأخرجهم من النار يسمون الجهنميون، أهل جهنم اللي هيطلعوا من النار علشان النبي ما سبهمش، وكان معاهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا أدخلكم الجنة إن شاء الله. معقول؟ آه، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فوق تصورنا. أنا بقول لكم والله ده اللقاء السابع، وإحنا بنتكلم لسه في أول صفة من صفات النبي، صفة الرحمة. والله أنا مستعد أتكلم لحد آخر الشهر، لحد آخر العمر عن رحمته صلى الله عليه وسلم. بس أنت لما تقرأ الآخرة بالمعاني دي، بالمعاني دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم حريص حتى بعد ما الأمة دخلت الجنة في بعض الناس في النار ما يسيبهمش صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، بل من أعجب ما تقف عليه بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أمته الجنة لا يرضى لهم بدرجات الدون من الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليزدادوا رفعة في الدرجات العلى من الجنة. يا رب أنا مش عايز أكون أنا في أعلى درجات الجنة وأمتي تحت خالص، أنا عايزهم معاي، فيشفع. ودي من ضمن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي في أقوام لرفع الدرجات لهم في الجنة يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق. إيه الرحمات دي؟ إيه الرحمات دي؟ أهو ده النبي صلى الله عليه وسلم، وده مقصود السلسلة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنت تعرفه أكتر فتحبه أكتر فيكمل إيمانك، إنك تتبعه بقى وتتصف بالصفة دي فتكون ما شاء الله كل يوم بترتقي درجات أكتر وأكتر في معالي الإيمان ومراتب الإيمان، وده المقصود. وعلى طول زي ما احنا اتفقنا في سلسلة التراويح وفي سلسلة العصر، إن أنا بعد ما بديك الملمح أنت بقى تروح تدور وتبحث أكتر وأكتر علشان تزداد معرفة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشيمه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.